الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: أعمال العبادة وشعائرها خاصة بالله تعالى. هذه المسألة الثالثة التي تعتبر من أبرز المسائل التي تبين حقيقة الشرك وأعمال المشركين. أعمال العبادة أي سائرها، والعبادة لا تثبت إلا بصور ثلاث. هذه الصور الثلاث بها تثبت العبادة: إما بأمر الشارع بها، وإما بالحث على فعلها، وإما بالثناء على من فعلها. طبعا يلحق بذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره. وهو داخل في المأمور به والمحثوث عليه والمثنى على فاعله. فمن فعل عبادة لم يأمر الله عز وجل بها، ولم يحث عليها، ولم يثني على من فعلها، فهذا مبتدع في دين الله عز وجل. ثم تكون هذه البدعة بحسب غلظها، فقد تكون منافية لأصل الإيمان، وإما أن تكون منافية لكماله الواجب، فهذان مرتبتان بالنسبة للبدعة. فليس هناك بدعة تنافي كمال الإيمان المستحب، لأن البدع ضلال وانحراف، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، كما في حديث العرباض. إذن أعمال العبادة وشعائرها أي ما يتعلق بها من أعمال، فالصلاة مثلا عبادة ولها شعائر: الخضوع والخشوع والركوع والسجود، كل هذه من شعائر هذه الصلاة، ومن الاحتياط لوقتها والاستعداد لها والتذكير والقيام بالأذكار بعدها، هذه كلها من شعائر الصلاة مثلا. وهكذا كل عبادة لها شعائر تلحق بها، إما من جهة أصلها أو من جهة كمالها المستحب. يقول المؤلف: خاصة بالله تعالى، لأن العبادة لا تصرف إلا إلى من يعبد، والمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الآمر بهذه العبادة. قال تعالى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالله تعالى أمر بعبادته ونهى عن عبادة من سواه جل وعلا، وبين أن من عبد غير الله جل وعلا أنه مشرك كافر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والشيء الثالث أن الله سبحانه وتعالى خصص بعض أعمال التعظيم لنفسه، وهي التي تسمى عبادة، كالسجود والركوع. هذه من أعمال التعظيم، أي من الأعمال الدالة على تعظيم المسجود له المركوع له. والمعنى أن من سجد تعظيما أو ركع تعظيما لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: فصل لربك وانحر. فأمر أن تكون الصلاة له جل وعلا وحده لا شريك له، وكذلك النحر عبوديات جميلة. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي مختصة بالله جل وعلا لا شريك له، أي مهما كان هذا الشريك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعلم أن من خالف ذلك أنه ليس من المسلمين، وأن الاستسلام معناه إخلاص العبادة لله الواحد القهار واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فيما يتعلق بالسجود والركوع: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي لربك افعلي ذلك. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تسجدوا لغير الله ولا تعظموا غير الله عز وجل بهذا السجود، فإن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أن سجود الإكرام كان موجودا في الأمم الماضية، وأما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن كمالها أن الله عز وجل نهى حتى عن سجود الإكرام والاحترام سدا لذريعة الشرك، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فإن المتأمل في أحوال الأمم السابقة يجد أن سجود الاحترام والإكرام ربما قاد البعض إلى التأله والتعبد، فجاء الإسلام بسد الذرائع، وإذا كانت الذرائع تسد إلى المعاصي والمنكرات فإنها إلى الشرك من باب أولى أن تسد. وبين تعالى أن السجود عبادة من أجل العبادات، قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ومثل هذا كثير، قال تعالى: سجدا لله وهم داخرون، وقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فتلاحظون أن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن السجود حق محض له سبحانه وتعالى، فأين أولئك الذين يأذنون لأتباعهم أن يحبوا بين أيديهم وأن يركعوا لهم ويسجدوا لهم تعظيما وتذللا ومحبة؟ وفي الحديث الضعيف أن معاذا أقبل من اليمن فقال وسجد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقاله: ما هذا؟ قال: أتي اليمن وجدتهم يسجدون لأحبارهم ورهبانهم وأنت أولى بذلك وأحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد إلا لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أي إذا كان هناك من يستحق الاحترام والإكرام فالزوج من قبل زوجته. ولكن الإسلام ألغى ونسخ كل سجود وأبقى السجود الذي هو عبادة لله جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فذكر بعض أفراد العبادة ثم عمم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم عمم سبحانه وتعالى بقوله: واعبدوا ربكم. وقال تعالى: وما يأتي الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، أي لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل وأهان نفسه، ولهذا قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فعلم أن أعظم ما أكرم به الإنسان التوحيد، أعظم ما يرفع العبد عند الله عز وجل ويكون مكرما عند الله تعالى أن يكون موحدا لله جل وعلا. فمن صرف العبادة لغير الله فهذا قد أهان نفسه وإن ظن أنه يكرمها. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوقوف بخشوع وتواضع، مثلا يضع يده اليمنى عن اليسرى، يعني يقول هذا الوقوف، وقوف الخشوع والتعظيم والإجلال والإكبار خاص بالله عز وجل، ومن وقف هذه الوقفة بين يدي مخلوق أيا كان ذلك المخلوق فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا صلى أقوام وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: أوشكتم أن تفعلوا بي كما تفعل الأعاجم بملوكها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي حديث ابن عباس في السنن عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا قاموا له، لأن القيام أصله لمن؟ لله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوموا لله قانتين، هذا الأصل في القيام، وهذا من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. فقد سد عليه الصلاة والسلام كل ذريعة تفضي إلى تأله المخلوق للمخلوق، حتى يبقى التأله لله الواحد القهار وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فنجد الآن من يقف بين يدي المخلوقين تعظيما ورهبة، منهم من يقف للأولياء والصالحين ولا يتحرك، بل لو استطاع أن يقطع نفسه لفعل ولا يلتفت، ويضع اليد اليمنى على اليسرى كأنه في الصلاة، ويطأطئ رأسه حتى ربما ألزق ذقنه بصدره، خشوعا وذلا وتواضعا وانقيادا لهذا المخلوق. ومنهم من يقف للأسف الشديد للجمادات، ترى إذا نصب العلم علم الدولة يقف له وقوفا وإجلالا وإكبارا واحتراما، وإذا مر الرئيس أو فلان أو علان يقف لا يتحرك، بل عنده تعليمات بأنه لا بد أن لا يتحرك مطلقا، ولو وقع الذباب على أنفه، بل ولو دخل في أنفه لا يسمح له أن يتحرك مطلقا. وكما تقدم لو وجدوا سبيلا إلى أن يقطع نفسه لما ترددوا في مطالبته بذلك. كل هذا من غرس تعظيم المخلوق في قلب المخلوق والعياذ بالله. يقومون لسارية، يقومون لعلم، يقومون لكذا وكذا، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل بيّن أن القيام بهذه الصورة تعظيما وتبجيلا وإكبارا لا يكون إلا لله الواحد القهار، ولهذا لا يحل لعبد أن يقوم لعبد بهذه الصورة، فإن فعل فقد أشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى مبينا أن هذا الخشوع والتواضع له سبحانه، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي في هذه الصلاة خشعوا لله عز وجل في هذه الصلاة، فقاموا وانضبطوا وتأدبوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لمن؟ لله، خاشعين لله. تبين أن الخشوع عبادة محضة له سبحانه وتعالى. قال تعالى في وصف أنبيائه ورسله وتمدحهم: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا توحيد، مسارعة في الخيرات. فيدعون من؟ الله الواحد القهار، في حال الرغبة وفي حال الرهبة، في حال الشدة وفي حال الرخاء، في حال الفرج وفي حال الكرب. لا يدعو إلا من؟ إلا الله الواحد القهار. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا القرآن يعظم الله عز وجل ويبين أن الذي يستحق ذلك هو الله سبحانه، بينما أتباع الأنداد وعباد الشياطين يعظمون المخلوق. وتلاحظ أن كتاباتهم جلها تتعلق بتعظيم المخلوق، فيرمون عليه الخلع والألقاب والأوسمة والأسماء، ويضبون عليه بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، كل هذا إمعانا في تعظيم المخلوق. قال الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال المؤلف: وإنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة، والصوم له، وقصد بيته. لاحظ، كل هذه أعمال يقوم بها المشركون للأسف الشديد لأندادهم، ينفقون المال باسمهم، أي على اسم فلان، فلان نفق تقرب لفلان، ينذر لفلان، نذرا لفلان عليه، إن نجح ولدي يقول أن أدفع مال كذا وكذا، فينفق المال على اسم هذا الشيخ تقربا إليه وتعظيما له، ويصوم على اسمه، ويقصد بيته، يعتقد أن بيت هذا الشيخ، سواء كان هذا الشيخ حيا أو ميتا، يعتقد أن بيت هذا الشيخ معظم كتعظيم الكعبة بل أشد، نسأل الله العافية والسلام. يقول: وقصد بيته من أنحاء بعيدة، وشد الرحال إليه بوجه يعرف كل من رآه، يؤم بيته حاجا زائرا، يأتيه قاصدا زائرا لهذا البيت. قال: والهداف باسمه في الطريق كالتلبية، كما يأتي الناس إلى بيت العتيق منبين. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هؤلاء يفعل نفس ذلك مع هذه البيوت المعظمة والعياذ بالله، فيأتون إلى هذه الأضرحة وإلى هذه البيوتات ملبين زائرين يلهجون ذكرا بأسماء هؤلاء الأنداد والأوثان والعياذ بالله، ويشدون لها الرحال من الآفاق، يقدمون إليه من كل مكان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، ومسجد الكعبة، والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال أبدا، حرام أن تشد الرحال إلى المساجد. هذا إذا خلت المساجد من ماذا؟ من الأضرحة. يعني مسجد بني لله عز وجل، لم يبنى إرصادا لمن حارب الله ورسوله، فليس هو بمسجد ضرار، ولم يدفن فيه ضريح، هو مسجد لله خالص، وعمره مؤمنون صالحون، يحرم شد الرحال إليه. فكيف بشد الرحال إلى هذه البيوتات وهذه الأضرحة تعظيما وتألها وتعبدا والعياذ بالله. قال: والتجنب من الرفث والفسوق. موجود هذا، إذا قصد بيت الشيخ فلان أو ضريح الشيخ فلان ينأى بنفسه عن الرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، يعني لو معه زوجته ما يقبلها ولا يلامسها ولا يعنها، تعظيما لقبة الشيخ وبيت الشيخ وضريح الشيخ. قال: والفسوق، أي كل معصية يبتعد عنها تماما، كما كيف عن الناس في البيت العتيق، والله تعالى أمر بهذا لبيته العتيق، فقال جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهؤلاء يعظمون هذه الأضرحة أعظم من تعظيمهم للمناسك. والدليل على ذلك أنهم يأتون المناسك والمشاعر المقدسة ويفعلون الرفث والفسوق، لكن ما يجرؤ على هذا أن يفعله عند القبة أو عند قبر فلان الولي فلان أو عند ضريحه، ما يجرؤ على هذا أبدا، لأنه يعتقد أن الشيخ سيسخطه وأن الشيخ يطلع على حاله ولا تخفى عليه منه خافية، كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فعنده من التعظيم والتأله لهذا الشيخ ما ليس في قلبه لله رب العالمين. قال: والتجنب من الرفث والفسوق والقنص وصيد الحيوانات. لاحظ الله جل وعلا قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله تعالى حرم على المحرم الصيد. قال الله جل وعلا: حرم عليكم حرم عليكم صيد وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم الله هذا الصيد. هم يفعلون كذلك إذا قصدوا الأضرحة والقباب لا يصيدون شيئا، لأنهم يعتقدون أن ما حول هذا القبر وما حول هذا الضريح وما حول هذه القبة حرم كحرم الله تعالى، بل أشد في نفوسهم والعياذ بالله. فلا يختلى خلاه ولا يعضل شوكه ولا يقتل صيده ولا ينفر، نسأل الله العافية والسلام. وأي محادث لله ورسوله أعظم من هذا؟ وأي صرف للعبادة أعظم من هذا إلى غير الله جل وعلا؟ قال: ويمضي بهذه الآداب والقيود ويطوف بالبيت ويسجد إليه ويسوق الهدي إليه وينذر النذور هناك ويكسو ذلك البيت كما تكسى الكعبة، كل هذا موجود. والوقوف على عتبته والإقبال على الدعاء والاستغاثة والسؤال لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة وبلوغ الأمان وتقبيل حجر من أحجار هذا البيت والالتزام بجداره والتمسك بأستاره وإنارة السرج والمصابيح حوله تعظيما وتعبدا والاشتغال بسدانته والقيام بجميع الأعمال التي يقوم بها السدنة من كنس وإنارة وفرش وسقاية وتهيئة أسباب الوضوء والغسل وشرب ماء بئره تبركا وصبئه على الجسم وتوزيعه على الناس وحمله إلى من لم يحضر والمشي مدبرا عند العودة حتى لا يولي البيت دبره واحترام الغابة التي يحيط به والتأدب معها فلا يقتل صيدها ولا يعبد شجرها ولا يختلي خلاها ولا يرعى ماشية في حماها. كل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده وأفردها لنفسه، فمن أتى بها لشيخ طريقة أو نبي أو جني أو لقبر محقق أو مزور أو لنصب أو لمكان عبادة عكف فيها أحد الصالحين على العبادة والذكر والرياضة أو لبيت أو لأثر من آثار أحد الصالحين يتبرك به أو شعارا يعرف به أو يسجد لتابوت أو يركع أو يركع له أو يصوم باسمه أو يقف أمامه خاشعا متواضعا واضعا إحدى يديه على الأخرى أو يتقرب له حيوان أو يقرب له حيوان أو يؤم بيتا من هذه البيوت من بعيد فيشد الرحلة أو يوقد السرج فيه تعظيما وتعبدا أو يكسوه بكسوة كما تكسى الكعبة أو يضع على ضريح ستورا أو يغرز علما أو عودا باسمه وإذا رجع على أقابه أو يقبل القبر أو يحرك المراوح عليه ليذب الذباب كما يفعل الخدم مع أسيادهم الأحياء أو ينصب عليه سرادقا أو يقبل عتبته ويضع اليمنى على اليسرى ويتبرع إليه أو يجلس على ضريح ساجنا وقيما ويتأدب مع ما يحيط به من أشجار وآجام وأعشاب فلا يتعرض لها بإهانة أو إزالة إلى غير ذلك من الأعمال والالتزامات فقد تحقق عليه الشرك ويسمى إشراكا في العبادة، سواء اعتقد أن هذه الأسماء هنا عندكم سقط لعله سواء ويسمى إشراكا في العبادة سواء اعتقد أن هذه الأشياء هي التي تفرج أو أنه يفرج الكرب أو أنه يفرج الكرب ببركة هذا التعظيم. فلاحظون أن هذه الأفعال كلها عليها دلائل في نصوص الكتاب والسنة أنها حق محض لمن؟ لله عز وجل. سد الرحال، كسوة الكعبة، تعظيم الكعبة، تحريم حرمها فلا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تحل قطتها إلا لمنشد، إلى غير ذلك من الصفات. وهناك بعض الأشياء ذكر المؤلف يفعلها هؤلاء ولا دليل عليها أصلا، بل هي من عند أنفسهم، كالمشي القهقراء لمن أراد أن يخرج من البيت الحرام، فهذا لا أصل له في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أن هؤلاء يضاهئون شريعة الله عز وجل، فينظرون كل شيء أمر الله تعالى أن يفعل تعظيما له صرفوه إلى هؤلاء الذين يدعون فيهم الولاية وغير ذلك. وهذا من غاية المحادة لشرع الله عز وجل، ومن غاية المصادمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمضاهاة لشريعة المشكين. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. تأمل في رواية مسلم من طريق عبد الله بن شرجس قال: رأيت الأصلع، يعني عمر بن الخطاب، قال: رأيت الأصلع يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. في رواية الأصيلع أيضا. أقرأ عليكم كلاما ذكره أحد أئمة المالكية أو جماعة من أئمة المالكية، وهذا هو المتفق عليه بينهم. يقول: الحمد لله القائل بمحكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أما بعد، فهذه فتوى إمام المالكية في زمانه سنة 520، يسأل عن النحلة الصوفية التي طالما رمت غيرها بالنقص والتقصير في حب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة. يقول: سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية؟ واعلم حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن هذا السؤال فيه نوع من التزيين، ولم ينطلي هذا على الشيخ، يعني يقول يكثر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله، ما انطلى هذا على الشيخ. انظر ماذا السؤال يقول: يقول فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأدين اللي هو الطبول والدفوف، هذه بعصا يضربون عليه. قال: ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه. الكلام هذا عام 520. قال: ويحضرون شيئا يأكلونه، الفتة، يعني الفتة دي لها يعني الله المستعان. قال: ويحضرون شيئا يأكلونه. يسأل يقول: هل الحضور معهم جائز أو لا؟ لاحظ الحضور مش المشاركة، مجرد الحضور. هل الحضور معهم جائز أو لا؟ أفتونا مأجورين. وهذا القول الذي يذكرونه، ذكر له الأبيات التي يتغنون بها: يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. كلام جميل. ها؟ ما قمت الأولياء لهم مشاور منهم خاف الحال منهم مجاهل منهم عليم بالغيب باطن وظاهر, يعني كلام ما في أي شرك ولا فيه أي بدعة, هو من باب الحث على القربات والطاعات وفضائل الخلق والعبادات. وقال وفي مثل هذا وفي مثل هذا نحوه, يعني يقولون مثل هذه الأشياء والأبيات. الجواب يرحمك الله, مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة, وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله, وأما الرقص والتوازن فأول من أحدثه أصحاب الشامري لما اتخذوا لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون, فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذوا الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى, وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار, فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور في المساجد وغيرها, ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغير من أئمة المسلمين, وبالله التوفيق. انتهت الفتح. المرجع تفسير القرطبي الأنصاري المالكي أحد أئمة المالكية, ذكره تحت قول الله عز وجل قالوا لن نبرح عليه عاكين حتى يرجع إلينا موسى, يعني هذا المستند يراجع إليه له تفسير قرطبي موجود في كل مكان تحت قول الله جل وعلا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طيب أنا أعتذر ونقف عند هذا القدر إن شاء الله عز وجل. إذا كان هناك أسئلة حتى الأذان حتى هذا نعم ما في شيء مكتوب, المكتوب أحب إلينا أفضل. هو هل قصد ذات المسجد أم قصد أن هذا المسجد أخلى من غيره بحيث أنه سيجد فرصة كافية للتعبد والخلوة بالله عز وجل ونحو ذلك, وينأى عن المسجد الذي يكتب فيه الناس ويكثرون بخلاف ما يفعله الشباب الآن, لا يبحثون المساجد التي فيها كثرة الشباب فيتجمهرون هنا, وهذا خطأ. الناس المفروض يعتكفون بالأماكن التي يستطيع فيها أن يكون أغلب الوقت خاليا لربه سبحانه وتعالى. إذا قصد تأدية شيء معين مثلا الذي يقصد مسجد ليحضر درس, هذا ما قصد المسجد لذاته إنما قصد الدرس, واضح؟ وإنما الحديث محمول على أنه لا تقصد هذه البقاع لذاتها إلا هذه البقاع الثلاث, يعني ما هناك مسجد عظمه الإسلام وجعل بقعته معظم بحيث تقصد إلا هذه البقاع الثلاث, واضح؟ ذكر المؤلف التمسك بأستاره وإنارة السرج والمصابيح وكأنه يعتقد بثبوتها, لا هو ينقل ما يجري, فالمؤلف ما قرر يعني هذه المسألة باعتبار أنها أفعال, وإنما يقول كما أن هناك من يأتي عند الكعبة ويتق بأستاره تعظيما لله وينير السرج تعظيما لذلك, فهؤلاء أيضا يفعلونه بغض النظر عن قضية هل هذا ثابت أم غير ثابت. فالكتاب ليس كتاب حديثي من باب تحقيق هل هذا الفعل ثابت أم لا, وليس في التعلق بأستار الكعبة وإنارة السرج والمصابيح عندها حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده وأفردها لنفسه لا يرد عليه, تقدم أنه لم يؤلف هذا الكتاب من أجل الرد على المسائل الفقهية ونحو ذلك, الكتاب متخصص في قضية توحيد الإلهية. هذا يسأل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, هل يعذر العبد في الشرك بالجهل؟ الجهل كما تقدم معنا مرارا يا إخوان ينقسم إلى نوعين, جهل معتبر وجهل غير معتبر. أما نفي العذر بالجهل فهذا باطل وإن قال به من قال به, فإن الله عز وجل قرر في مواضع من كتبه العذر بالجهل. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فوعظهم ولم يجعل هذا الفعل تكفيرا مباشرا حتى يقيم عليهم الحجة ويبين لهم أن هذه فاحشة وأن هذا جرم عظيم ينبغي أن يقلع عنه ويتاب منه. أصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أصحاب عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم منين. ما كفرهم مباشرة الرجل الذي أمر بأن يحرق ويذر. عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر في مسلم هل كلما نعمل يعلمه الله يا رسول الله. والتفريق بين المسائل العلمية والمسائل العملية هناك عليه دليل أصلا هذه كل تفريقات قال بها الخلف أما عند السلف فليس هناك تفريق بين هذا وذاك. والتفريق بين المسائل الجلية والمسائل الخفية كل هذا لا دليل عليه ما هناك دليل لأن هذه مسائل نسبية ويستطيع كل أحد أن ينازع فيها. فإذا قال إنسان هذا جلي نقول بأي معيار جعلته جليا بأي معيار. يعني مثلا الآن قضية الاستواء على العرش جلية أم خفية؟ أنا في نظري من أجل الأمور في سبعة مواضع من القرآن يقول الله يخبر الله على أنه استوى على عرشه مسألة جلية واضحة يأتي أحد وينفيها ويردها بقوة وشدة وينافح دون ذلك. ومع هذا نجد من يعذره بالجهل مع أنه من كبار العلماء ويأتي إلى الجاهل البسيط ولا يعذره بالجهل. وكل هذا بسبب يقين التفريق بين الشرك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. الشرك كله باب واحد يا إخوان الشرك كله باب واحد. فإذا وقع العبد في الشرك في الأسماء والصفات كالواقع في الشرك في الإلهية كالواقع في الشرك في الربوبية. هل الذي أشرك في الربوبية يدخل النار والذي أشرك في الإلهية لا يدخل النار؟ هل الذي أشرك في صفة من صفات الله تعالى وهو ليس بمعذور لا يدخل النار؟ كلهم حطب جهنم هم لها واردون العياذ. إذن لا بد أن نعلم يا إخوان أن قضية العذر بالجهل مقررة شرعا. ثم هل هذا الجهل معتبر أم غير معتبر هذه مسألة أخرى. وإنما أقول بأن هناك البعض حمله ضغط الواقع والحالة التي يراها من الأكثر على أن ينفي العذر بالجهل وهذا غلط. أن تقرر أصل المسألة ثم قل مثلا إذا أدك اجتهادك إلى هذا قل إن المتأمل في واقع الناس اليوم أو في البقعة الفلانية أن هؤلاء لا يعذرون بالجهل لأن دعاة التوحيد ما زالوا يصدعون في أسماعهم وبين ظهرانيهم ويتكلمون ويحذرون وهؤلاء معرضون. هذه قضية وهذه قضية. أما أن تنفي العذر بالجهل لأن الناس يمارسون ذلك هذا خطأ. فنقول لا بد من إثبات أصل المسألة ثم يأتي التفصيل. فنقول الجهل منه ما هو معتبر ومنه ما هو غير معتبر. أصحاب موسى كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام والقرآن يذكر أنهم كانوا يسألون موسى كما حصل في قصة البقرة جاءوا يسألونه أليس كذلك؟ وكما طلبوا منه الماء ما توجهوا إلى أحد إنما توجهوا إلى من؟ إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام. سألوه أن يسأل الله عز وجل لهم أن ينزل عليهم القطرة من السماء. وجرت بينه وبين قومه محادثات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. إذن هؤلاء في الجملة كانوا يصدرون عن قول من؟ عن قول موسى عليه الصلاة والسلام. حتى إن هارون لما نهاهم عن عبادة العجل قالوا إيش؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يعني نسأله فيقرر لنا هل هذا الفعل فعلا شرك أم أن ما قاله السامري هو حق أو نحو ذلك. إذن هم في الجملة كانوا يسألون. لما خرجوا من البحر بعد أن أغرق الله عز وجل عدوهم كانوا حدثاء عهد بجاهلية، وما زالت بقايا الشرك متعلقة في قلوبهم، فسألوه تلك المسألة وطلبوا تلك الطلبة، فقال إنكم قوم تجهلوا. ومثل هذا فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء العهد بالشرك، أيضا سألوه مثل ما سأل قوم موسى موسى، فقال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلوا. فنقول من كانت هذه هي حالته، يسأل ويبحث عن دينه وهو حريص على صفاء عقيدته، فنسي شيئا، أخطأ في شيء، جهل شيئا وهو يعتقد أنه صواب، فهذا جهل معتبر. أما المعرض والمصادم والمعاند والمحاد فهذا ليس عنده جهل معتبر، بل هذا أمره أبرأ من جهة جحد العلم ومن جهة الإعراض عنه. فإذا لا بد من التفصيل في هذا أبرأ. كذلك إنسان مثلا كلما علمته تعلم، إذا قلت له يا أخي هذا الشرك اتق الله تركه، وإذا قلت فلان يقول كذا وكذا يقول أعوذ بالله ويتركه، إذن هو ساعي في التغير وطلب الحق وهو مسلم في الأصل. الكلام كله يا إخوان هذا هنيه عن من ثبت له عقد الإيمان في الأصل، ما ليس الكلام عن المشرك الأصلي أو الكافر الأصلي. فهذا طالما أنه يسعى ويقبل، وإذا نصح قبل، وإذا ذكر تذكر، فهذا عذره أو جهله جهل إيش معتبر. ما هو مصير الملائكة يوم البعث؟ هل لهم جنة أو نار؟ لا، الجنة والنار لأهل التكليف في قول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان الذي حمل الأمانة ومن خوطب بهذه الأمانة كالجن أيضا هم محل التكليف وهم الموعودون بالجنة أو بالنار. أما الملائكة فعلى حالهم عباد فيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون في الدنيا وفي الدار الآخرة، منهم من هو في النار لا عذابا وإنما لكي يعذب الكفار، فالنار برد وسلام عليه ويعذب الكفار فيها، وهناك من هم في الجنة يستقبلون وفود الجنة نسأل الله من فضله العظيم، ومنهم من يخدم أهل الجنة نسأل الله من فضله العظيم، إلى غير ذلك من الأعمال التي هم يقومون بها بين يدي ربهم عز وجل. ما حكم من يزور مسجد قباء؟ سنة، سنة مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. لا، حديث عمر ضعيف، إنما الثابت الإتيان، يأتيه كل سبت ويصلي فيه ركعتين. مسجد الخيف إذا جاء مكة مدينة؟ لا، مسجد الخيف من شعائر الحج فقط، فقط لا يؤتى بغير شعيرة الحج للحاج أيضا فقط. إذا رأيتم رجع في هذه المساجد ضعيف، أبغض الحالة عند الله الطلاق ضعيف، من بات آمنا في سر عند قوت يومي ضعيف، كل هذه حديث ثلاثة ضعيف. وعليكم السلام. يا شيخ إن أبي منقمص من هؤلاء الصوفية، كلما أنصح له يلوي وجهه عن كيف أعمل معه؟ منقمص كيف؟ منغمص، هذه من بلاوي السودانية، منقمص هي منغمص بالغين والسين ليست بالقاف والصاد. واصل في النصح له وبين له واقرأ له مثل هذه الفتاوى التي يقررها أئمة المالكية و أئمة الهدى، أنك إذا أتيت بأي بفتوى آخرين ربما قال لك هذا وهابي وهذا كذا وهذا خامسي وكذا، لا، هات له من الفتاوى، فإن الأمم مطبقة على هذا الضلال، مطبق على أن هذا ضلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تعرف المرأة أنها مستحاضة وما واجب عليها أن تفعل من عبادات؟ المستحاضة تفعل كل العبادات، وإنما الممنوع من ذلك الحائض. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم أسود ثخين منتن الرائحة يتقطع غالبا، يمكث مدة معينة وينقطع ويأتي بصورة دورية للمرأة، وهو علامة للبلوغ ويمنع الجماع. بخلاف الاستحاضة فإنه دم أحمر قاني يأتي سيالا كالجرح، ولا يمنع المرأة من صوم ولا من صلاة ولا من جماع. يسدل عليه السلام يقول يسدل بعض لأن مسجد النبوي فيه قبر وذلك صلاة المساجد إلى القبور. أولا السلف يطرح نفسه، من الذي أدخل القبر في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات، وأين مات؟ مات في بيت عائشة، فدفن في بيت عائشة ولم يدفن في المسجد. هذا إجماع من الصحابة لأنه لا يدفن في المساجد شيء، ولو كان أحد يدفن في مسجد لدفن النبي في مسجده، بناه بيده عليه الصلاة والسلام. ولو كان أحد يدفن في المساجد لكان أولى الناس بذلك من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن فعل الصحابة والتابعين الذي أجمع عليه الأمة أنه لا يدفن في المساجد. جاء من بعده لما ضعفت معالم الشريعة وتسلى بعض المبتدعة، أدخلوا هذه وهذا البيت إلى المسجد، فهذا إثمهم عليهم إلى يوم الدين. كل من تأذى بهذا فهم آثمون في ذلك. فإن قالوا التوسعة وما يتعلق بالتوسعة، نقول وسع يا أخي من الأمام والخلف وعن يمين، أو على أقل إن أردت أن توسع عن اليسار أخرج البيت تماما، اجعله في الخارج تماما، وسع ما شئت بعد ذلك. أما أن تدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنت تعلم الأحاديث المتكاثرة المستفيضة المحذرة من ذلك، فهذا لا شك أنه من أعظم الإجرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الموجود الآن ليس فيه حجة مطلقا لأحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدم المسفوح له قدر معين يصبح نجس؟ الدم المسفوح هو الدم الذي يثج ثجا، هذا هو الدم المسفوح الذي يخرج بكثرة، وضابط الكثرة يعني كالذي يخرج من المنحر وكالذي يخرج من الأماكن التي تقطع فيها الأوردة والشرايين يخرج الدم بكثرة، هذا يسمى الدم المسفوح، والعلماء في خلاف في نجاسته. هل يجوز مرة أن تخرج الساعة 8 صباحا وتأتي الساعة 6 مساء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا بقي المنزل والله تعالى يقول وقرن في بيوتكم؟ من 8 إلى 6 10 ساعات، الله المستعان. هذا كله من البلاء العظيم الذي ابتليت به أمة الإسلام اليوم. هل يحيى الموتى بإذن الله كما أعطاه الله لعيسى عليه السلام كمعجزة؟ هل يمكن أن تحدث الكرامة لأحد وقد ورد ذلك؟ هل هي صحيحة؟ إحياء الموتى يسأل هل يمكن أن يقع على أحد غير الأنبياء، يعني يقصد ممكن يقع، ممكن يقع، لكن ضرب في ذلك ما هو يا إخوان؟ هل هذا الذي وقعت له هذه الحادثة هل هو عبد صالح لله تعالى عامل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم موحد، أم أنه مشرك مهرطق؟ لماذا نقول هذا؟ لأن الشياطين تتلبس، يعني وقد هو لا يكون إحياء حقيقي، يتلبس مثل ما يفعل الدجال في آخر الزمان. الدجال يأتي الرجل الميت ويأمر ويقول ويقول له، يقول للرجل الحي لو جعلت أمك تكلمك أكنت تصدقني؟ فيقول نعم. فيأمر أمه فتتمثل له الشياطين، تخرج صورة أمه فتقول لو أطيعه فإنه على الحق، إنه ربك، فمباشرة يسلم ويستسلم له. ويخرج له الوالد يتكلم كذلك، كلها بصور الشياطين. الوحيد الذي يسلط عليه الدجال ذلك العبد الصالح الشهيد أفضل الشهداء عند الله الشاب الذي يقتله ثم يحييه، هذا هو الوحيد الذي مكنه الله عز وجل من أن يحيي ويميت. الشاهد أن الدجال قد يحيي ويميت، تقع له أنكر، لكن يبقى هو الدجال. ما هو الحديث الصحيح بالنسبة المهدي؟ أصح حديث المهدي ما صححه الإمام أحمد وغيره من طريق عاصم البهدل عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت جورا وظلما من قبل. وما على ذلك فلا يصح في المهدي حديث، أقصد حديث بالتصريح بالاسم، وإلا هناك أحاديث كثيرة في مسلم حملها أكثر أهل العلم على أنها في المهدي. هل يمكن العبد أن يجزم بينه وبين نفسه أنه عمل عملا صالحا بنية خالصة وأنه مخلص هذا العمل، أما أنه يجب أن يكون دائما متهم نفسه بالرياء؟ لا لا لا يتهم نفسه بالرياء، لكن يخاف من الرياء، هو مأمور بأن يخاف الرياء، وإذا طرأ عليه أن يدافعه هذا المأمور به، ما ليس مأمور بأن يتهم نفسه بالرياء، لأن هذا من إساءة الظن بالنفس مما يجعله أحيانا إيش يقول به القنوط والعياذ بالله، قد رياء يقول أنت أصلا تصلي أنت كذا، ثم بعد ذلك هذا كله باطلة، ثم يقود ذلك أن إذا أنت كافر إذن بالله جل وعلا. إنسان يحذر أيضا من كيد الشيطان في هذا الأمر، جار النار الله وإياكم منه. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم صوت المرأة؟ صوت المرأة فتنة، صوت المرأة فتنة، فحيث وجد منع، وحيث وجد منع. هل الذين يطوفون بالطريق نقول لهم كفرة؟ كما تقدم معنا يا إخوان، إن كان هذا العبد عنده جهل معتبر فلا نطلق عليه اسم الكفر، ولكن نقول فعله فعل الكفار، وهذا الفعل كفر بالله عز وجل، فإن أقمنا عليه الحجة فأبى وامتنع فهو كافر بعينه، وإن علمنا أنه قد أقيمت عليه الحجة وجحدها وتركها فهذا كافر بعينه. الله تعالى أعلم.